وما الحكم من التحقيق؟ الجواب إذا سمحت بالتحقيق أقولت لي هذه المشكلة من أجل العقل قلت لك القاعدة التنسيق وتقصف علي العقل كم صورة يعني إلى آهلك هذه المئة هذه خمسين وتقصف علي خمسين وشاء ما في عقل كذا ميرك هذه الصورة هل هي صحرة؟ هذا الذي تشتري آلفا ثم إيش الفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة الآن الآن نمشي ونمضي في التفاعل مسجلة تقول بالتخطيط 200 أنت بائع قلت هذا قلت لك طيب بكم من نقل قلت لي 200 ثم بعد ذلك أنا اشتريت إما نقدا وإما روسيا جاز هذا ولا ما جاز؟ طبعا إذا فرحت في العالم حتى ما يكون بعض الفقراء يعني من ما أنت ما تريد أن تعود يعني خلاف مقارنة تقريب لا أحد يعني تقول لي أحد أقول هذا الذي نقله إليك الرجل هو مرة الصورة الأولى فأنا قصده قلت إذا جئت إلى محل هذه شكيل نحن ما يقولها إنسان فقير وعاقل لأنه لما بيقول مقدم بمئة وبالتخصيص 110 مفروض أنه هو أخذ العشرة مقابل إيش الدين صح؟ طيب مين الثمن النقد ما ذكره ذكر ثمن التخصيص فورا مثل ما أنت حكى لك هذا الرجل ذكر ثمن التخصيص فورا يعني 110 فلو قيل له طيب لكم نقد انا هو بمئة ها؟ لذلك الصورة اللي طلع لك فهي صورة صحيحة بعد ما انت اوضحت ان ابو زيد بيعرف ان هذا جاي وما معه فلوس فهو راح يقدم له ثمن التخصيص اي حيطلب منه ثمن النقد زائد ثمن التخصيص وهنا نحن نقول لربنا الشريف هذا بيجوز التخصيص بيربح ثلاث ارباح صحيح بيربح ثلاث ارباح ولا ربحين اولا بيربح ربح النقد ربح النقد هذا هو حلال نفترض مثلا جزء من الناس وضع برنامج جربه يقول انا بيربح 110 بتشوف الناس لكن التخصيص بدي 115 فهذا الذي يبيع بالتخصيص بيربح ربحين ربح النقد هل هو 110 وربح التخصيص هل هو زائد 150 فهو بيربح 115 هذه الزيادة مقابل ماذا؟ مقابل الصبر عليه هذا لا يجوز لاستقبال حاجة المسلم وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين بالنسبة للحديث عشر المرأة ما ظهر لونه وخشي الريح صحيح؟ نعم إنه الرجال ما ظهر يكون خشي لونه وطيب النساء نظر له وقد نعم. هل يصح الاستدلال هذا الحديث على جواز وضع المساحيق من باب انها يظهر لنا ولكن لا يروح عليها؟ اذا كانت المساحيق التي توضع ليس فيها تشبه فالامر سهل، هذا يكفي تماما. قوله عليه السلام كل ما شئت والبس ما شئت، لكن اذا كان اللباس الذي يريد ان يلبسه في تشبه بالكفار فهو لا سبب يموت. كذلك الطيب المسؤول عنه فرجائي ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات او الكافرات. فنحن حينما ننكر جواز المساحيق ليس لانها مساحيق وانما لانها تقاليد اوروبيه، ويدلنا على ذلك ان المغرمات بهذه المساحيق يعني حريصات جدا ان يعرفوا الموضة الجديدة حتى يتقلبوها وأن يعملوا بها. فمن هذه الزاوية ينكرها وليس من باب طيب النساء ما ظهر لونه وتبخيرهم، هذا أمر جائز. ولذلك نؤيد هذا الحديث القولي بالحديث الفعلي الذي جاء في سنن داوود أن النساء المتساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأتون وجوههن بياض مكة الأصفر معروف البلاد العربية الحجابية وغيرها، فكانوا هو المساحيق التي تستعمل لجوهم، لكن الكيفية التي تستعمل هي موضع الإنكار والاعتراف. هل الكيفية مثلا المرأة بتضع على كل جزء من وجهها لونا معينا هذا هو المنكر ولا له مطلق في الاستثناء؟ هو بلا شك أنا لست أستطيع أن يعني أصف الكيفية التي يتبعها النساء اليوم، وبخاصة أن بيتنا أو بيوتنا قد حفظهم الله عز وجل وانتكار مثل هذا اليوم من التغبر. لكن أقول مثلا المثل المعروف جيدا وهو حمرة الشفاء، تارة تكون الحمرة قانية شديدة للحمار حتى بتشبه السواد، تارة تكون فاتحة فساد تشبه تماما بلون اللحم الطبيعي، وهكذا تارة يطيلون الصبوة صبوة الفم، تارة يقصرونها حتى تظهر الشفتين أو شفتي المرأة صغيرتين، لأن صور فم المرأة مما يستحسن في النساء دون الرجال. فمثل هذه الأمور يعني معروف بانتباعها. أما إذا كان مثلا كان الوجه فقط ذو مثلا أبيض وكبير مثل حمار، لأن هذا يعني كل روحي يوحي بأن مهم هذه النساء هو تخليد هذه الوافدات من الأوروبيات. الشاهد أن طالي الوجه فهو أصل قولي وفعلي كما سبق بيان، لكن يوجد الابتعاد عن التشبه المفعلي أنت. سؤال آخر، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر محرم لكل امرأة من الأمة؟ هكذا الظاهر، وبالعكس أزواجه فهن أمهات المؤمنين، لا تحل الواحدة منهن لأهل المسلمين خلاف نساء النساء. هذا هو الله. لكن ليس من دليل الله نصي. نعم. لا وبالتالي كان دخوله على بعض النساء وهم لسنا من المحارب وجلوسه معهن وخلوته له باب. بس هذا الذي يحضرون الشيخ من المنزل الخلوة المعتبرة النبي عنها يعني رجل مثلا في مكة ومغلق عليه في مثلا المفتاح في حجرة واحدة هناك مرأة بجانب هذا الرجل في حجرة أيضا ومغلق عليها هل دي تعتبر خلوة؟ لا الخلوة هو أن يخلو الرجل من المرأة في مكان واحد ويقام الباب عليهما بحيث لا يستطيع أحد أن يصل إليهما. أما كل من الرجل والمرأة الذين لا صلة التحريم بينهما فكل في غرفة فهذا ليس من الخلوة في شيء. طيب هل النساء تقطع الخلوة؟ يعني يجوز الرجل أن يدخل على امرأتين؟ ما على ذلك. لأن النفس ده لا يعني ما يغلب على الظن زوالها بسبب وجود امرأة أخرى وإنما كما لا يخاف النهي عن الخلوة من باب سد الذريعة فإذا كانت الذريعة مسدودة فهنا ذاك مهما تعدد الصور فهو من الجوائز. ففي هذه الصورة رجل مع امرأتين يختلف بهما لا يبدو أن الذريعة قد شدت فواكبة. طب ورجلين مع امرأة أيضا كذلك؟ طب الحديث الأفراح مسلم لا يدخلن رجل على امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان. إلا ومعه رجل أو رجلان. أنا لا أدخل هذا الحديث. إذا كان كما تقول تسعى المسلم فينبغي أولا أن يرجع إسناده خشية أن يكون فيه علة كأن يكون مثلا مزدور بالعامة ثم بعد التثبت من صحة الحديث ننظر في دلالته فإن كان دلالته قاطعة كنا في جلالته ورجعنا عما قلناه آلفا. نعم هذا يعني نص الأمر صح نص ممكن. نعم. جزاك الله خير. نعم. الفرق بين المكتوب ومجهول الحال. لا فرق فيه يبدو من استعمالاته. يعني المكتوب هو نصف مجهول الحال. كنت مع الشيخ شعيب الأمعوط. نعم. يعني ذكر الأئمة المجتهدون فأنا نقلت قول بعض الأئمة أن البخاري يعتبر من المجتهدين فيما يتعلق بالفقه فهو قال لي أن البخاري مقلد في الفقه يتبع الإمام الشافعي. هل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيح. والمحدثون والمشهورون ليس يعني فيهم من يقلد مظهرا معينا قد يغلب عليه ان يوافق في ارائه وسياداته مظهرا اما ان يدع الحديث الذي ثبت عنده بمخالفته لمذهب امام الذي يظن انه ينتمي اليه فهذا ما نعرفه في مثل البخاري ومسلم وغيرنا من الائمه المشهورين ولا يخشى ان طبيعه المقلدين هو أن يدعو النص الصريح من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي إمامهم ويتعللون بأنهم ليسوا علماء وأنهم لا يفهمون الكتاب والسنة كما فهمه الإمام ولذلك فهم يستسلمون له استسلاما ويسلمون له تسليما. لكن من لم يكون ان الامام البخاري هو بهذه الصوره وما دليل هذه الدعوه هل ذكر لك شيء من ذلك؟ لا، هو ما ذكر سوى انه اغلب تدريبات الفقهيه ذات ملك شافعي. ايه انا مثلا بعد ان انقذني الله عز وجل من التقليد اكثر اخواني توافق مذهب الامام الشافعي. هذا لا يعني انني اقلد المذهب الشافعي، وهذا في الواقع يعني مما يشعر اسلامي بمثل هذا الكلام ان من يتهم الامام البخاري بالتقليد في نفسه شيء من ائمه الحديث. على كل حال يقال بامثاله والدعاوي ما لم تكن عليها بمناسب اغنائها ادعيها، فلا يغر المقصود عنه في هذا الكلام. فالبخاري كما تعلم من اقوال الشارحين لكتابه ان فقهه في ابوابه، وهذا الفقه والدقه لا توجد في المقلدين. هذا رأيي. أيضا نعم. صلاة وبركات أيضا نعم. الشيخ شهيد جرى يعني تجربة مؤلمة فيما يتعلق بالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فهو عرض وجهة نظر وقال لا يجوز تبعية الإمام أبي حنيفة إلى قبول قول الجارحين له إلا بعد أن تأتي على جميع مروياته فتعرضها على مرويات الثقة كما هو الشأن، وإلا فالتبعيت لا يكون له معنى. هل هذه الطريقة سائغة؟ أما أن هذه الطريقة سائغة فهي بلا شك سائغة، لكن هل هو مثلا حينما يوثق أو يضعف يسلك هذا الطريق؟ فإذا هذا من باب تثليث بالتعجيل. نحن حينما نقول فلان قال البخاري فيه منكر الحديث، ما هو موقفنا؟ نتبع الإمام، لكن إذا ثبت لدينا خلاف ما قال الإمام خالفنا. وهذا هو الفرق بين المقلد وبين المتبع. أما هذه الفرضية التي أتى بها الرجل يسمى آنفا، فهذه لا يقولها عالم ولا يقالها فهو أول من يخالفها. ثم عندنا المئات من الرواة ممن يضاعفهم بمجرد قول الأئمة بتضعيفهم، مع أن الواحد منهم لا يوجد من ضعفه من الأئمة إلا الواحد والاثنين، ثم أبو حنيفة هناك عشرات من المعرفين على رأس الإمام أحمد بن حنبل. هو في الواقع وهذا من آثار تمذهبه وتعصبه للمذهب الحنفي، هو الآن يضع قاعدة من عند نفسه يخالف فيها أئمة الحديث وأئمة أصول الفقه، فيقول هذه القولة ولا يكون عالما إطلاقا حتى ولو كان وليقا في التخليد إن كان عاقبا، لأن الأدب في النطق كما قال عليه الصلاة والسلام إياك وما يصغر منه، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. هذا الرجل لو قال لي هذا الكلام أقول له أنت مجتهد في أصول الحديث ومصطلح الحديث أم مقلد؟ فإن أجاب ولو حال لأنه مجتهد وكل هذا نشوف كيف رأيك في أن المصطلح في الجملة هل أنت متبع له أن ناقد مخالف له، فإن كان أنا متبع له إلا في بعض المسائل، أن نقول له هذه المسألة ما مستندك فيها، وهناك سوف لا يستطيع أن يأتي بشبه دليل لما يقول سوى تعصب. خلاصة القول هذا من باب التعليل، أن يتتبع حديث الإمام أبي حنيفة، فنحن نقول له الآن أين أحاديث أبي حنيفة حتى نحكم له أو عليه. جمع المسلمين وجمع المسلمين. طيب من هو المهندس الأمين عنده غطاء؟ ولا هو يعني حلقة أخرى ويريد أن يأخذ الأحاديث من كتاب جامع المسلمين، والذي جمع هذه المسلمين هو غير موثوق به، ثم من كان هو ثقة فهل تصح الأسانيد بينه وبين أبي حنيفة في تلك الأحاديث كلها؟ أولا لا، أيضا ينبغي أن يكون هناك لأبي حنيفة الآن كتاب ككتب بعض الأئمة كأحمد مالك الشافعي، حتى يمكن تطبيق القاعدة أو الفكرة التي اقترحها غيره، ومع ذلك فلا يمكن تطبيقها لما ذكرناه آنفا. نعم نعم حدثنا غير واحد هذا منكم ما يا أستاذ، بس نحن بهذا السؤال الأخير لا بأس. نعم لما جعلنا قبل في مخالف ضد والطمع دور الولفاء. نعم حدثني غير واحد من الشيخ شعب العنوات تتلمذ لكم لمدة 3 سنوات في غطة حاجة يعني. فأنا سألت الشيخ شعب يعني أنكر وقال إنما كانت مذاكرة. لم يكن شيء من ذلك كله، لا مذكرة، هو تتلمذ كما يتتلمذ الآخرون على كتبه، وخرج له ما لم يخير بغيره، لأنه كان موظفا في المشهد الإسلامي الذي كان هو الوحيد حينئذ القائم على طباعة كتبه، وكان هو من ابرز المصححين في المكتب الاسلامي، هو الذي كان يصحح تجار الكتب، ومن هناك صارت اليه عدوى الحديث، والا فهو من المقلدين الجامدين، ومن اشد اعداء الدعوه السلفيه في دمشق، وعاش مده وهو وصاحب وآخر وإن كان خيرا منه وهو عبد القادر المعود، لقد رأيت بعض آثاره كانوا يتعاونان على محارب الدعوة والتعصب للمذهب الحنفي مدة طويلة، حتى وقع لقاء طويل بين ابن شهود، ربما في المناشر الأخرى نشرح لك ذاك اللقاء إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. يعني ما هو الشيء اللي ذهب معه؟ ثم عليك أشياء من المعين ثم يطلع يوسف ثم يعني هل يجوز أتيمم يعني لازم أذهب للحمام أتوضأ هل يجوز أن أتيمم للنوم وأتركب الصحارة إن كان يعني غير نشيط ودار الأمر بين أن ينام أما غير متيمم أي على غير الطهارة كاملة ودون أن ينام على التيمم فلا أولى من ذلك حتى نشط الأفضل للطهارة الكاملة. ولذلك كنا ذكرنا في كتاب أدب الزفاف أن للمسلم الجنون أحيانا أفضل أن يتطهر ثم ينام ثم يتوها إن كان لا يريد أن يستشهد ثم يتوضا ثم ينام. فإن كان يتمرأ شوى الأنف تشري ليجي نشاط يكون يتوضا وبخاصة مثلا في يوم غير نشاطي فعندئذ يتيمم. هذه المراتب الطبيعية لكن من جنبه أن ينام الجنود كما هو ولا يحرم عليه لكن هذا من باب الرخصة والدراية ليس من باب الفضيلة وإنما القبول على المناسب السابقة. يعني ما الذي دعاهم الى تقسيم الكراهيه الى التنزيه والاحكام؟ هم في الواقع تقسيمهم ليس له علاقه بوحده الشرع. هم لهم مذهب ينفردوا فيه عن جماهير الائمه. فهم يقولون ما ثبت تحريمه بنص قصي الحدود قصي البلاد او بعباره ادق ما ثبت النهي عنه بدليل قصي الحدود قصي البلاد فهو للتحريم. فاذا اشتمل احد الشرطين كان يكون الدليل قصي الحدود لكن ليس قصي الدلاله او كان قصي الدلاله ليس قصي الحدود فإنما يأخذون منه شراهة تحريمية. نفس النص الذي يفيد التحريم إذا جاء بطريق غير قطعي السبيل اشترطوا على أن يأخذوا منه الشراهة التحريمية وليس الحرام. وكذلك قالوا بالنسبة للأوامر الشرعية وكان الأمر الشرعي قطعي الحروف قطعي الجبال قطعي الفردية وإذا اختلف أحد الشرطين أفاد الوجود. فكما أن كراهة التحريم عندهم في منزلة دون التحريم فذلك الواجب عندهم في منزلة دون منزلة الفرق. هكذا كان اصطلاحهم. كراهة التنزيه هذا أمر لم يتفرد به الأحناف تفرد به التفريق بين الحرام والشراهة التحريمية. أما الشراهة التنزيه فهو يقابل ما يعرفنا من استعمالات من الأحاديث الرسول عليه السلام التي سبق الإثار منها هو مقابل من أولى وأولى شراهة التنزيه. أو النهي الذي قام بدليل على أنه ليس بالتحريم فهذا يشمل على أنه لصلاة التنزيه وهذا معلوم إذا فعله بالإحسان لا يحسن. عندما ليست ترى شخصا من العلماء الذين جاءوا من بعد من الأحناف أو الموالد قامهم فإنهم اتباع منهم لنفسهم للأصل إلى قال الحديث وغيره. فلم يدرس المذهب الشافعي يستفيد من هذه الدراسات الجيدة التي وقع من أتباع الإمام الشافعي وهم واضعون أصبعينهم قوله إلى صاحب الحديث الصحيح. ومن جهة أخرى وجد في الشافعية من أئمة الحديث أكثر من كثير من أئمة الحديث في المذهب الحنفي. والذين يشار إليهم الجناب من الأحناف الذين عندهم علم الحديث قليلون جدا ثم نعرف الشافعية كفر. وصلت في الشافعية كتب تخريج أحاديث المذهب الشافعي كتب بينما لا تجد في المذهب الحنفي إلا كتاب واحد فهو مصدر رائع لأحاديث الجاهل. نعم الكتب هل في قصة في الحديث؟ حضر في كتب الصحيحة التلخيص سبقه ابن المبكر وعند التخريج حامل العراق بشرا بأحياء المدين وغزال وزركشي من كتب كبيرة في التحرير له. كنت أسف في بعضها في مقدمة معيشة لأحاديث المعيشة. في الحقيقة يعني ترفع من سعد المذهب الشافعي وتجعله في مقدمة لمن يريد أن يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة. المذهب الحنفي له مزية تعجب ناس آخرين وهو أنه يستعمل الرأي كثيرا وهذه النهي تعجب العصريين اليوم الذين يريدون أن يجعل الدين أن يتجاوب مع الروابط والطلبات التي تختلف في اختلاف الزمان والمكان فيعجبون بهذا المذهب اكثر من اعجابهم بالمذاهب الاخرى وبخاصه مذهب الامام احمد الذي يكتب السنه على كل شيء اخر. تعمل الصدور إذا جعل المصدر تعمل الصدور والمجال كان يعمل كذلك عن مجال يعني السمين كما نصري مثلا المصدر السمين ولا أقول شيئا فقط في نصير قوانين مثلا في التجارة في المعاملة في كل شيء هذا كل موضوع لدراسة العلم على الوجه الصحيح من كتاب الله المعجز رسول الله وهذا واجب أهل العلم ومن كان مستطيعا وهذا أظن سؤالك نظر جوابه في زمن بعض الأيام السابقة من كان مستطيعا لأن يفهم شريعة الله عز وجل من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يواجبه ولا يجوز له أن يدرس الإسلام على غير هذا السبيل لكثرة الآيات التي جاءت عبرنا للرجوع إلى كتاب السنة وقد سبق ذكر بعضها. أما من كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأنت لو كان آية فاسألوا لذكر كل ما تعلمون فأهل الذكر هم أهل القرآن فهما وعملا وتطبيقا. فمن استطاع أن يفهم ثم لم يفعل فلا حتى يؤدي وإلا ما هو القصد من تنزيل الكتاب على قلب الرسول عليه السلام وأمر الله بزيارة القرآن بأن يبين الناس من امرئهم أليس هو العمل بذلك؟ لا شك ولا ريب ولا شك ولا ريب ايضا ان سبيل العمل بالكتاب والسنه هو العلم فالعلم يتقدم العمل على ذلك فاذا كل انسان مثلا يريد ان ياتي بعباده انت تريد ان تصلي وتعرف انه يجب عليك ان تتوضا فاذا ما علمت الوضوء لن تصلي وإذا صليت لا تكثر الصلاة فأمر لك جدا أن العلم بالشرع والعبادة يتقدم من ذلك فإذا كنت مأمورا بالصلاة فأنت مأمور بأن تعرف تجديد الصلاة أن تعمل تجديد الصلاة وهكذا كل العبادات وهكذا كل الشريعة فلا شك يكون آثما لكن ليس كل المسلمين لأن طلب العلم ينقسم الى قسمين العلم فهذا واجب على كل مسلم مثال مثلا رجل فقير يجب عليه ان يصلي لكن لا يجب عليه الزكاه ولا يجب عليه الحج فيجب عليه ان يعرف كيفيه الصلاه حتى يحسنها وتكون مقبوله عند الله تبارك وتعالى لكن لا يجب عليه ان يعرف احكام الزكاه واحكام الحج لكن إذا بلغ النصاب مالهم وحال عليه الحول ويجب عليه ان يعرف ما يجب عليه من المسائل الواكرة. والعلم الثاني هو العلم الكفائي وهو ان يكون في المسلمين ناس يتفقهون في كتاب الله في كل احكام الشريعة حتى اذا سأل سائل عن مثلا نادرة يكون عنده جواب لانه قد تفقع في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعرف بين خطورة الإعراض عن دراسة الكتاب والسنة لأن المسائل تجد في كل زمان وفي كل مكان ولا يستطيع الإنسان أن يعطي جوابا فيما إذا كان متقيدا بمذهب من المذاهب وأن يكون متفقعا في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأني حتى ما أذهب بعيدا لأني زنجلت في الجواب حول سؤالك أنت سؤالك هل هم آدمون؟ بلا شك الذين يستطيعون أن يدرسوا كتاب السنة ثم يريدون عنه أو عنهما هم آدمون أما العاجزون فلا يجب لهم أن يصلوا نعم؟ ما يصدق ما يصدق يعني مثلا عن يقول مثلا عن عمل فقير ولا من العلم فقير يعني العلم مطمئن فقير الان ثلاث من نوع العلوم. لا حسنا. الان انت تسأل انسان من الناس لا يستطيع التصديق. الجواب سهل. لكن في كثير من الاحيان يكون السؤال غير واضح. يقال لا يستطيع ان يصلي مثلا. هذا اذا سلمنا جدلا نقول لا يصلي ولا يصلي ولا يصلي. لكن فهو ما لا يستطيع ان يصلي من صحيح. لكن هو في تصوره انه لا يستطيع ان يصلي. فهنا الكثير من المرضى يكونون محاضرين على الصلوات في صحتهم، فإذا ما أقعدوا على فراشهم تركوا الصلاة. ما رجع الآن؟ والله أنا ما أمد أتفرج، ثيابي وسخة إلى آخره. قال صلي في حدود استطاعتك، لا يكذب الله كأنه تعالى. ثيابي قول هذا الإنسان لا يستطيع أن يصلي غير صحيح. فأنت الآن إذا أردت صحيح تضبط هذه الناهي يجب أن تضرب المثال. ما هو الحكم الشرعي الذي تتصوره أنت أن المكلف به لا يستطيعه؟ مهما كان هذا الحكم إذا كانت الدعوة صحيحة أي تقول لا يستطيع فنقول سقط عنه الفرض لأنه لا يستطيع. لكن أنا أخشى ما أخشى أن يكون يوجد في غيرك مثال مش من المثال الذي قدمته أنا آنفا، أن غير من الناس لا يصلي بدعوى لا يستطيع أن يصلي. لا أنا بقول هو لا يستطيع أن يصلي من جهله، هنا يرجع إلى ضرورة العلم، ولا هو يستطيع أن يصلي. كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري من حديث عمار بن حصين قال كانت لي بواسير فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى يمك. اذن استطاع ان يصلي لكن بعد ان عرف كيفيه الصلاه لهذا الذي لا يستطيع ان يصلي قائما. فهل نستطيع نحن بقى ان نقرا منها في هان خير سؤالك؟ هل هو مجبور ان يشتغل بكل الشركات؟ هل يقول هو هذا وانت مقرب؟ لا ما هو مجبور. اذا السؤال مبني على من ليس مجبورا. يقول عنا الاشكال مثلا هل يمكن يشوف منامات مخرجي؟ لا ينزل القبور. فاذا ينزل القبور راح يشوف منامات مخرجي. فإذا يقف لشركة لا تلتزم أحكام الشريعة زي قال هو الأشياء وخالف فيها الشريعة، لكن هل هو مجبور؟ ما هو مجبور لعمل؟ يعني تكون أنا أقرب عليه هذا الواحد. هذا واحد ثاني. بس أنت مذكرني بقولي أنه ما هو مجبور غير من الناس أن يعمل في شركة فلانية. أنا أظن في هذا الآن له علاقة، وقد سئلت أمس القريب، له علاقة بالصلاة. ناس يعملون في شركة، شركة يعني شو بنقولها ما هي حكومية شعبية، مديرها نصراني. هكذا سئلت البارحة، قال لا يسمح للي يعملون فيها يوم الجمعة أن يروحوا كل جمعة، بقية أيام الأسبوع يسمح كالتوفير. يسمع أن يصلوا الظهر مثلا حيث هم يعملون، لا يسمع لهم في الذهاب إلى المسجد. أنت ورمى آخرين في هذا المثال أنه ما يستطيع أن يصلي يوم الجمعة. لكن أنا بنظر المسألة جذريا، هل هو واجب عليه ان يعمل في هذه الشركة التي لا تسمع له، كان يستجيب لامر الله ان يسمع قول المؤذن يوم الجمعة حي على الفرح يا فرح، هل هو لا يستطيع الا ان يعمل في هذه الشركة؟ بالتالي لا يستطيع ان يصلي صلاة الجمعة؟ الجواب لا، ما بني على فاسد فهو فاسد عمل في هذه الشركة، وبخاصة إذا كان يعلم من قبل أن الموظفين هناك ليسوا أحرارا في إجازتهم. ثم تبين لهم بعد شهر شهرين، أخذ معي شهر شهرين آخرين، وهو مجبور على أن يطيع الكافر هذا ولا يطيع رب العالمين فيما أمره من الصلاة. هذا يا أخي لا يصح أن يقال أنه لا يستطيع. الذي لا يستطيع هو الاستطاعة التي خرجت منه، كالذي مثلا ضربنا آلها الشخص المسلوم لا يستطيع أن يخرج من صلاة، صح؟ قال لا يستطيع، لكن هو بروح بتعاطى كل الأسباب التي تحول بينه وبين طاعة الله، منها أن يدخل في عمل يمنعه من القيام بالطاعة، أو يقول حين لا يستطيع، لا هو يستطيع لكنه آثر حياة الدنيا على الآخرة. لهذا كنت حذرا من ذاك السؤال، لأنه يطرح كثيرا أن واحد لا يستطيع. أنا أتصور كثير من الأحيان كل سؤال يستطيع لكن أستطيع، لكنه آثر حياة الدنيا على الآخرة. لهذا كنت حذرا من ذاك السؤال، لأنه يطرح كثيرا أن واحد لا يستطيع. أنا أتصور كثير من الأحيان كل سؤال يستطيع لكن السائل، لأنه لا يستطيع الإسلام بالشرع، يتصور فعلا بكل يعني قضاء نفسه أنه لا يستطيع، لكن من تقييد كتاب السنة يوضع الموضوع وإلى به يستطيع. ولذلك أنا أجبتك سلفا إذا كان السؤال في محله لا يكلف الله نفسكم إلا وسعها. أما لما يكون في نجاة للخلاص من عدم الاستطاعة المدعاة عليه تعاطى الخلاص، لن يذكر فيما يعلم أنه يقصر في القيام بما فرض الله عز وجل عليه. يمكن أن تعرف هذا الموضوع لأن النقاط قالت يعني قد خلص عن كل مثلا، أيضا قد قطع يسيرون بعض المثال كمستقبل من هذا المثال مثلا ولو لكن فأقول هل هو لا يستطيع أن يعيش إلا بأن يكون عضواً في النقابة؟ أنا أجيب أعلى احتمالين، لا يستطيع أن يعيش فإذا سقط الحكم الشرعي عنه، وإن كان يستطيع أن يعيش غير هذه الوسيلة المستنكرة كما أنت تتصور، فإذا لماذا أيضا يرمي نفسه في مخالفة الشريعة وهو يستطيع أن لا يرمي نفسه في هذه المخالفة؟ ثم أقول هو يعمل في النقابة، يقتطع من ماله قسم، ماذا يفعل بهذا المال؟ يضع ظنون في جلاله؟ لا شو شو عم يسوون في المخالفة هنا؟ لا يستطيع إلا أن يخالف الشرع. ففي أي شيء خالف الجهاد والتقاعد. نعم. التأمين والتقاعد. التأمين والتقاعد. طيب. نعم. إذا الله أنا لو جئت التقاعد. طيب. تسمعني عن الجهاد. ما نقول أن تكون شديد؟ ما نقول أن تكون شديد ولا أن تكون شديد؟ يعني ما نقول أن تكون شديد ولا أن تكون شديد؟ كل منتشر إلى كل خارج يسعى سنين عن الحياة. نحن نحن فيعرف الذي دفع الدخار وقدي تعطيه زيادة من المال الربوي لا يضبط أهله الزيادة هذه لأنه أوفى لكن غير مال المصري هذا كان مخيار وكل البحث المقصود فيه أن لا نقول لا يستطيع إلا كذا لا يستطيع لكن مثل ما قلنا بالشام بالبحث بالكاف يعني ببحره ثم في هذا المطار ليش لا يدخل في النقابه ما دام هو يعرف انه امامه ارتكاب محرمات ما نخلص له منها ولا نجح ليش لحتى يضع المال في البنك وبعدين يعطوه ايه رايه هي ربا بعينه وهل المال بيشوف من امامات مخجله لا ينام بين الصبور واحسن هذا قول الرسول فمن حام حول الحمى يشكو يقع فيه من حقيقة وهذا في كثير من الشباب وذكر به الأخرى نحن نسينا آية القرآن حتى أصبحت كأنها منسوخة أنا وهي فلنشغلها لافتات نزين فيها بيوتنا لكن قلوبنا خاوية على عروشها منها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه اللافتات الغرض والهدف منها كلافتات الطريق مثلا المقصود بالآية التنبيه والتذكير لمن كان غافلا وإذا بنا نحن أصبحنا كأننا لا نفرق بين هذه اللافتة التي فيها الآية الكريمة وبين هذا الجدار إن كان هذا الجدار مكتوب عليه آية يكون فيها اللافتة مكتوب عليها آية هو مشهور لكن ما عندنا وراء هذه الآية لماذا؟ لأنه غشيت قلوبنا سحابة صوداء قاسمة فاحمة حالت بيننا وبين أن نرى هذه الآية في وقت حياتنا لذلك كل مسلم اليوم إلا ما نزال بها كل شوي أنا عندي بس عندي عائلة عندي دار بدي أجرها ثلاث شهر في السنة الأولى طيب وين عندي الآية ثم بك من عمرهم فهم لا يتحولون هذا بسبب تبدو السيئة التي سادت في العالم الإسلامي وهذا له أسباب بعضها ميراث قديم وبعضها أو جلها وأكثرها بسبب الاستعمار الذي استعمر بها الشرير وطبعه حب المادة والتكالب عليها فصرفهم عن مثل هذه الآية ونفع حديث وإلى كل الآية التي يشترك في معرفتها في العامة والخاصة أصبحت أيضا نشأ من فيها فماذا نقول في بعض الأحاديث التي المفروض انه تكون من معلومات الخاصة والخاصة بعضه أصبحت عند وأيضا مجهولة مثلا قوله عليه السلام يأتي الناس إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام أجملوا في الطلب يعني اسلكوا الطريق الجميل الحسن المشروع في طلب الرزق الذي أحد الله عز وجل نحن ما عدنا نسأل اليوم هذا الطريق جميل الحسن قبيح حرام حلال هات بس جماهير انتهى الأمر وين الإسلام وين إيمان بالله ورسوله في حديث آخر لنفس المعنى إن نفسا لم تموت حتى تستثمر رزقها وأجلها الحديث الآخر كل المسلمين يعقوب كلهم صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم يعني سوري يقول لك كل واحد يقول لك آخر رزق مكتوم والمكتوم رزق والجنين في بطن أمه سبحان الله هذه حقيقة شرعية فلماذا لا نؤمن بها نسبة السيء ثم الذي شرع الله ما دام الرزق مكسور والرقي فيه يقينا مثل الأجر مثل الجوع. طعام على قلوبنا خلي يكسبون إذا تبايعت بالعينة وأخذتم أجناد البقر ورضيتم بالجار وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. تشارب على الدنيا في المجاح في الحديث الآخر تمام معروف عند المال جميعا تتداعى أو تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطع فيها. قالوا ومن كلة نحن منه رسول الله بل أنتم يومئذ كثيرين كان رسول السلام اليوم عليه السلام أنتم يومئذ كثيرين ولكنكم غثاء غثاء الشيء ولو يجعلن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. فحب الدنيا هو الذي اهلكنا وهو الذي يسور لنا ان نستحب ما حرم الله وليس هذا هو بادنى الحيل نحتال من جمله احتيالات الغبي المنسجم للشراء يسال الشيخ الفلاني يجوز هذا الشيخ الثاني ولا لا؟ الشيخ لا ما يجوز يقول عن الثاني والثالث الثالث حتى يحط الفتوى بالجواب يقول هذا خوش مكتيني ومثلا بعدي فتوى أضرب عني فيها. ليش ما عنيت الفتوى السابقة؟ لأنه ما صادف تهور في قلبه. يعني علينا أن نتقي الله عز وجل ونتذكر دائما هذه الحقائق الإيمانية التي لا يمكن التصور مؤمنا إلا وهو معتقد بها وفعل بها ولكن انحرف عنها بسبب سيطرة الدين الناس وحب الدنيا. أنا أذكر في المناسبة أحاديث رائعة جدا مما تحدث بها الرسول عليه السلام عن بعض الأقوام الذين كانوا قبلنا ويوضح فيها تأثير أثرتنا بالكامل. يقول الرسول عليه السلام كان في من قبلكم رجل تشفي في خلاله الارض فسمى خلقا من السماء من السحاب يقول اسقي ارض فلان فصار رجل مع السحاب فراى السحاب يسري المشحومه ويضيع بقر في حديقه رجل يعمل فيها سلم عليه فاستغرب الرجل من اين عرفه فقص عليه قصه ان سمع اسمي في السماء فايش المخلوق التي اكرمك الله بها حيث سخى لك السحاب في ارضك فقط. هذا تذكرنا بالمعجزه التي جاء في صحيح البخاري قال من الاخوه الذين ما كان يكتب يوم الجمعه اذ دخل رجل من بعد من أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من كلة الأمطار قال الله لنا. فوقع رسول الله عليه السلام إليه حتى بان إبطاء فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا فجاشت السماء بالأمطار كأسوار الدرع وظلت تنكر شكا أي أسبوع كان من الجمال الجمعة. في الجمعة الثانية دخل رجل هو من أول أو غيره قال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار فادعو الله لنا. قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأوطان والآجام والضراب ومنابت الشجر. قال انكشفت الأمطار فكانت تمطر حول المدينة وكأن عليها جولة يعني كرس ظهر كثير من الخيمات اللي فكروا الوقتيين ان الغمر المدينة كلها هذه غير الهي ربنا يطلع على المدينة في مسألة أمطار فهي تمطر والمدينة قاح ليس فيها مطر وهنا تمطر هذه الحديقة وما حولها التي قالوا لنا لا قالوا لا على شان الأتقياء الصالحين الذين دائما من وقت الله قال لا أعلم بس أنجي هذه الحديقة أستخدمها أزرعها وأحصدها ثم أجعل حصيدها فلاحا ثلث وأعيده إلى الأرض الثلث أنفقه على نفسي وعيالي والثلث الآخر أنفقه على الفقراء المساكين قالوا هذا هو الشباب الذي استحققت به رحمة الله الخاصة بك دون الناس نحن بعد نفكر بالأسباب الإلهية ما عندنا إلا التمسك بالأسباب المادية فنحن الكفار في هذا النوع من الأسباب سواء وما فرق إذا بين المسلم الكافر المسلم يتفوق على الكافر بلا شك في كل شيء من ذلك حين يسعى وراء الأخذ بالأسباب التي أمر بها لتحقيق مسببات مشروعة هو أولا يسعى تنفيذا لأمر الله ثانيا يسعى ليحصل ما أباح الله وليس يسعى ليحصل ما حرم الله كما يفعل الكفار ربنا عز وجل وصف الكفار من الذين أوتوا الكتاب بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يؤمنون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب فيجب على المسلم أن يختلف عن الكافر حتى يساوي إلى الرجل منها هو رافض الإسلام كما يفعل الكفار لأن الله أمر ثانيا هو يذكر الأسباب المؤدية إلى مسببات جائزة وليست محرمة هذا ما يفكر فيه الكفار ثالثا وأخيرا يؤمن بأن الله عز وجل ربما إذا اتقاه خلق له من الأسباب ما ليس في قدرته كما سمعتم في قصة السحاب وسقي الأرض ذلك الرجل الذي يقوم بحق نفسه وبحق أرضه وبحق جيرانه كذلك أذكر بالمناسبة حديثا في صحيح البخاري أن رجلا ممن قبلنا جاء رجل يستقرض منه 100 دينار فقال له هات السفير قال الله السفير قال هات الشهيد قال الله السفير فإن شاء الله عمر الشام بلا شيء سبحان الله شعورنا أنت الله ما عنده رئيس الله السفير الله السفير فما قدر 100 دينار وفر على الله وترك الأرض الأسباب لأنه في سبيل الله ثم انطلق غيره يضرب في البحر بـ100 دينار على امل ان يوفي ما عليه عند حلول الاجل فلما حل الاجل وجد نفسه لا يستطيع ان يعود الى البلد وان يفي بالوعد فماذا فعل فعل شيئا كمان درجه متناهي اخذ خشبه فنقرها وحفرها ودق في دينار مثل ان تلك الباروده في جبل او مثل ذلك وحفرها حفرا وجرب سائر بعض قال يا رب انت كنت سفير وانت كنت شهيد ورمى هذه الخشبه في هذا البحر جنون وجنون كبير لكن توقع الله انما تتقطع الاسباب الماديه تقطع الاعالي فقال الله عز وجل بامواج البحر خذ هذه الخشبه الى البلده التي فيها الغني والغني خرج في البحر ينتظر فيه المدين عبثا لكن لو ينتظر وجد هذه الخشبه تتعرفها تتراعى بالامواج فمن يدعو إليها وأخذها وإلى هي أخيرة. كان الدار في الخبرة انهارت أمامه جمال لها فاضطرت. ثم هذا رجل فهو يعلم ماذا فعل، أي إنه فعل شيئا ليس داخلا في الأسباب الكونية الطبيعية كما يقولون اليوم، فلذلك فهو لا يعتمد عليها، فتجاهل ما فعل ونقله به الجمال. ليس إلا في عقل، هو في عقل، ليس في عقل لأنه لم تعمل غيره، أما هو في عقل لأنه شو بيضرني هو أن الخشب يغسل الصفار؟ إلى الوقت شو بيضرني هو بذاك يمشي المكان؟ تصور أنه وقع هالشيء، ما لم تعمل ما شاء الله ضرني، أما نقل من الجنة قصة من قصة الخشب. قال والله أنا لما حان الأجل فعرفت أني لا أستطيع أن أعيش في واحد مدروب فعل كذا وكذا ويأتي البعض يقول يا رسول الله وكل شرب كنت كنت الكفيل وأنت الشهيد فتغلى الآن قال الأمان بتعرض قال قد أدى الله عنك تبارك الله لك في ماله. يا ترى الواخر من الدينار الثانية من الذي يشتغل عليه أنه هو أغض من الدينار الأولى، لكن كما قيل ان الطيور على اشكالها تقع والارواح بدون مجنده كما تعالى في الصبر. وانا كما كرمنا جلس لذلك الغني طيب والمدين طيب، ولذلك كانت النتيجه ان هذا الغني ما اخذ الا حقه بطريق البحر الذي لم يكن يفكر به ابدا. هذه كلها امثله لآثار اتقاء المسلم لربه تبارك وتعالى. أظن أنا أتعبتك فأعرفك. نعم. وهذا الأمر الطبيعي كما لا أقوى على الشقار. الانتصار خير من الأكل. الانتصار هو طبعا قلت سؤالا وتفكر يعني وتجبنا بعد الأكل. طبعا هل صح حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه دخل رجل الجنة في ذباب دخل رجل النار في ذباب؟ يجوز الجواب مع الأكل؟ لا صح. صحيح إخبار سلمان الفارسي. طب هنا بعض الشباب عندنا في نفس النقش نشر رسالة لأبي الأعلى وصلتكم الجواب المفيد عن حكم جاهل التوحيد. وصلت؟ نعم. ما صنع شيء. ما صنع شيء. فهو يعني يقول إن الإنسان ممكن يداري ويتقي في القول دون الفعل. يعني مثلا ممكن اذا وقعت انا في ورطه مع رجل كافر يقتلني ممكن اصرح بانني كافر او اسب ونحو ذلك، ان تجاوز ذلك حد القول الى الفعل قال لا تقيد الافعال، لان هذا الرجل استنادا على حديث سلمان اراد ان يتقي هؤلاء الجبارين فقرب ذبابه بحجر يتقي ومع ذلك دخل النار في ذبابه. هل التفريق ما بين التكلف الفعل والقول صحيح؟ نترك الامر. ما بين على فرش فهو هاتف او بنام على هذا الحديث فهو حديث منصور وفي الغالب من الشرعيات ما دام انه يتعذر ما كان قبل الاسلام. ثانيا القول ثاني، التفريق بين الفعل والقول ضرر، القول فعل. ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح ان الله تجاه الذي يعتم فيما حدث فيه انفسها ما لم تتكلم او تعمل به. ولعل هذا الاخ فيما اظن لا يقع عليه قول الامام ابن تيميه رحمه الله ان القلب له ذات ولذلك الايمان يزيد وينقص. الايمان الذي وقع في القلب قابل للزياده لان هذا الايمان يتقوى لو كان يليق به يتقوى بما يعينه به من جوار هذا القلب. فالتفريق بين القول وبين الفعل هذا كان التفريق بين الجن والكل. فالقول هو فعل لانه حينما يتكلم يتحرك اللسان مثلا فحركه اللسان وما يكون معه عادة حتى يخرج الكلام كل ما ذكره. ثم حدث أن هذا تفريق ثالث وليس له على ذلك دليل. لكن من الذي جعل القول في سبيل التقلب في كثر من ظل الغالب الكافر يجوز من الكلام عن كلمة الكفر وحرم الفعل وهو علة واحدة فاعتقاده لا يستطيع ان يأتي بنص من كتاب الله او حديث رسول الله حتى نقول المسألة تتطلب التسليم. اي نحن نقول إلا من أكرم وقدر ومتنال الإيمان يعني أكرم على القول والنفر بكلمة الكفر. في بعض هذا الضرور لكن الفعل لا يجوز. فمن فعل كفرا خوفا من القتل مثلا فهذا كافر لا يستطيع ان يأتي دليل على هذا وشيء معه العلة واحدة الذي أباع له القول في كلمة الكفر أن يبيح له شيء من الفعل كالسجود مثلا للقمم إلى أن يروح. هذا ليس الناس ما يدل على أنه كفر فورا من حيث اللغة لأن الكفر هو جحد الإيمان بعد أن عرفه. أما أن يكون الآب والابن والروح القدس إله واحد خوفا من الكنوز وهذا يجوز. وأنه إذا سجد لمريم هكذا هذا لا يجوز بل يقتل له اليمين فهو لا يزال قلبه من خلال الإيمان. الحقيقة أن أكرمنا الناس في مصر بعضهم يعني ناشئون في كثير طلب العلم لكنهم يستطيعون ولا يقدرون حق التخصص في العلم والتمكن منه مع الزمن. فيظنون ان العلم مشهور بحيث انه ظهر في الستين يستطيع ان يكون وان يقع ما يستنبط مع لم يستطيع احد من اهل العلم يقين. اذا اختصار الجواب القول فعل كذلك التصور القول بدون فعل منه. فأيضا ليس لنا دليل من حيث التفريق بين أنه يجوز التكلم بكلمة الكفر للخلاص من الذنب والقتل ولا يجوز أن يقع فعل الكفر بنفس العلة. لكن على هذا بل الآية السابقة إلا من أكره وقلبه مطمئن للإيمان يوما لا شامل على أن يفعل أو أن يقول شيئا للخلاص من الكفر. فبشكل هل تستحضر يعني الان واقعة فعل فعلى رجل ولم يكفر ولم ايش؟ يعني رجل فعل فعلا يعني هو ذنب كفر ولم يختم بكفره من صحابة او في دولة او صلى الله عليه وسلم حرب من مكة على مكة على أم عالم يعمل ايه؟ يعمل عنده ايه؟ هو كان ينحافظ ظاهره قط طيب فلذلك عمهم الإمامة بقطع يا عمر لا لا قطع على أشهر الناس لكن هنا يليه لعل الله طلع على هذا الجزر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم الحقيقة أن التكليف هذا أنا أعتقد أنه هذا ليس الحنفية اللي هي في هذا الكلام. هو من جماعة التدين. وهذا أنا ما أعرف القول لكن يأتي من سالته. هذا ليس الحنفية وهو يجب أن يجمع بعض التكليف. ولكن من أمراتها أن يعتقد أن يشتم أن يقول ما لم يقل الصلاة. لأنه كان أظهر قلوب منا وأسمى أفهاما ويعني أرغب في العمل الصالح ونحن ذلك في الخبر في اسم الخبر توفر في الصالحين منا في آخر الزمان نسأل الله عز وجل أن يدعونا أن يكون أمام كتاب الله وحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح وكل من حائل عن منهج السلف الصالح لا يضع في كتاب السنة أو في مراجع الدين لأن كتاب السنة له وجود كل واحد يفسر القرآن السنة حسب ما يرى العقل أو الأهوال كيفه لكن هنا ما يلتزم تفسير السلف للأسماء التي ألجأنا إليها يكون ذلك ضمانا له أن يأتي الدين أو اليسار مثل ما جاء في قصة ابن صوير مع أصحاب الحلقات جاء أبو موسى الأشعري له إلى جاءت ابن صوير فضاح يومي فوجد الناس ينتظرونه فهي حياة اليوم من وراء في المسلمين ماذا ينتظرونه؟ يحتملون الشرك والذهاب معه إلى المسجد لعل الواحد منهم يتسلل قائد علمي إما يصلحها من هذا الإمام أو يرجع إلى سؤال فيه فيستفيد أو هو يسأل فإن إذا ما ألقمته من علم فهو بعيد عنك إذا ما يعاهد نفسه شعر التوفيق من هذا العلم ما لا علم عنده خلاصة ثم أي أبو موسى وجد الناس حول الجاهل الكريم أخذ لأبي عبد الرحمن الكريم عبد الله يقول قال إلا فجرس ينتظر إلى الخلف قال يا أبي عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته والحمد لله لم أرد خيرا قال ماذا رأيت؟ قال إن اكتفت الغرائب رأيت الناس حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة رجل يقول من حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا عدد وامر كل منهم حرفا يعد به التسبيح والتكبير والتحليل قال المسؤول افلا انكرت عني قال لا بسرار امرك او بسرار رايك قال افلا امرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم كما يضيع من حسنات الشيء ثم دخل الباب وخرج فقلع فذهب للمسجد حتى راى ما وصف له فكشف عن وجهه البدايه وقال ايكم ما هذا الذي تسمعون انا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله يا ابا عبد الرحمن حسن يعني شان النبي يجي حتى ما ادري التسبيح والتكبير والتحميد قال عدوا سيئاتكم وانا الضامن لكم ان لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما اسرع هلكتكم هذه ثياب صلى الله عليه وسلم لم تبلع وهذه آلته لم تكسر والذي نفسي بيده أينكم من الشاهد؟ أينكم لأهدى بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وإنكم تمسكون بهم ضلالة واحد منكم شيء لا ثابت لهما إما أنكم آتى من أصحاب الرسول ثم محمد أصحاب الرسول أو كانوا من بشر إنكم تمسكون بهم ضلالة قالوا حقا ما قالوا لكن الفساد من الرؤوس من مشاوير الطرق الحلقات قالوا والله يا عبد الرحمن ما أردنا إلى الخير هذه رواية الطرقيين الصوفيين رواية طيبة لكن هذه رواية طيبة لتوجيه رؤوس الفاسد المستثمر المستغل قال الله يا عبد الرحمن ما أردنا إلى الخير قال وكم نريد من خير لا نصيبه كم نريد من خير لا نصيبه إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا ثم أخوانا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم كم لقلق اللسان لا يدخل إلى الجنان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال في القصة فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم المعروان أي انقلبوا إلى خوارج خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب فاستأصل شكله مع أنهم كان لهم دليل في الليل من كثرة صلاة القرآن وقيام الليل إلى آخره وقد أشار رسول الله عليه السلام إلى هذه الحقيقة كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوما مالا على الناس فقال أحد الحاضرين هذه قسمة ما أريد بها من الله أعدل يا محمد قال ما حتى فمن يعدل إن لم أكن أعدل ثم التفت للصحابة وقال إنه سيخرج من جؤدؤ هذا يعني من حقه وذريته أقوام يحقر أحدكم صلاتهم مع صلاتهم وقيامهم مع صيامهم وعبادته مع عبادتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هذا الخوارج لما علي رضي الله عنه دعاهم قالوا للحكم للمسلمين دعاهم الى ان يرضوا من الحكم قالوا لا حكم الا لله كيف لا حكم الا لله وفي هناك الصرفين والطائفه تنمو والطائفه بينهما فانكروا احكام شرعيه بسبب ركوبهم وعقولهم فظنوا مع كثره عبادتهم وصيامهم فما عرفنا ذلك عنه شيئا ولذلك فنحن نحرص كل الحرص ان نفهم كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم على المنهج الذي كان عليه ولكن الصادق لا نريد عليهم بل سننقص عنه نزولهم لاننا لا نستطيع ان نصون توبتهم هم اعرف منا واتقى منا فنحن اذا يعني كما قيل تتشبعوا ان لم تكونوا مثلهم ثم تشبعوا بكرام فراحوا اذا استطاعوا الشبع فيهم فالحمد لله اما نجور عليهم استطاعوا العباده فهذا امر مستحيل فنسال الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع خير سلف كانوا بعد محمد صلى الله عليه وسلم أرجو أن تبلغ نصلي الأذن إذا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you.